بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى في الكتاب الكريم: الله يعلم ما تسرون وما تعلنون. هذه الآية يكثر التذكير بمعناها في كتاب الله عز وجل، ويكثر التذكير بما تضمنته. وكما هو معلوم أن المعاني الجليلة يتكرر ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد قدمت لذلك أمثلة، فاليوم الآخر والبعث على سبيل المثال ذكرت له في كتاب الله مئات الأدلة. وهذا كما سلف نوع من تصريف الآيات، إذ الله سبحانه وتعالى يقول: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. التصريف حاصله أن المعنى الواحد يساق بسياقات متعددة، فمن استشكل عليه فهم آية فهم المعنى من الآية الأخرى. فمن المعاني الجليلة التي يكثر التذكير بها معنى، ألا وهو أن الله عز وجل يستوي عنده السر والعلن، فالسر والعلن عنده سواء. قال تعالى هنا: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وفي آية أخرى: والله عليم بذات الصدور. وفي آية ثالثة: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وفي آية رابعة: يعلم السر وأخفى. وفي آية خامسة: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وفي سادسة: أسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كذلك في سابعة: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي ثامنة: وإن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. فآيات كثيرة جدا تثبت لنا هذا المعنى، تذكر به. المعنى هو أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وما هو أخفى من السر، يعلم ما في الصدور، حتى الأمور التي تكره أنت يا ابن آدم أن تسترجع على خاطرك وتكنها في صدرك غاية الإثنان، ربك يعلمها. قال تعالى: والله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذا خبر كما هو معلوم، أخبرنا الله أنه يعلم سرنا وعلانيتنا، لكنه خبر يراد منه شيء، يراد منه التذكير ويراد منه التخويف. فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يطلع على نواياك ويطلع على ما تضمره نفسك وما تكنه في صدرك، أحسنت ما تكن، أحسنت النوايا. إذا علمت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. إذا علمت هذا أصلحت النوايا وأصلحت الأعمال. كما لا يخفى أن الشخص كما أنه يثاب على عمل الجوارح من صلاة وصيام وخطأ إلى المساجد ونحو ذلك، فكذلك يثاب أيضا على أعمال القلوب. وعلى هذا عشرات الأدلة، فقد تعلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم أو لم يعمل عملهم. قال: المرء مع من أحب. الرجل يبلغ بحسن نواياه وحسن سريرته مراتب المتقين. قال تعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قوله تعالى: والذين يدعون من دون الله، من الذين عناهم الله بهذه الآية؟ من العلماء من قال إن الذين عناهم الله بهذه الآية الأوثان والأصنام، ومن العلماء من قال الآية عامة تشمل كل معبود عبد من دون الله، فهو لا يخلق شيئا بل هو يخلق، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا رسولا أو وثنا أو حجرا، فكل مخلوق لا يخلق شيئا وهو يخلق. فالملائكة مخلوقون والمسيح هو عزير، فالآية إذن تنتظم كل مخلوق عبد من دون الله. الذين كفروا الآية على الأصنام والأوثان، ليس لإصرهم على الأوثان والأصنام وجه يستدل به. اللهم إن الآية التي بعد ذلك ففيها أموات غير أحياء، على تفسير الأموات بالجمادات. أحيانا الأموات، كلمة الأموات تطلق على الجمادات، كما قال بعض أهل العلم في تفسير عدة آيات من كتاب الله على هذا الغراب. قال بعضهم ذلك عند تفسير قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. من العلماء من نزلها على الأموات، ومنهم من نزلها على الجمادات بدلالة قوله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. فقال: هذا كل يتنزل على الجمادات. الحاصل أن قوله تعالى: والذين يدعون من دون الله، عام يشمل كل شيء عبد من دون الله، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فإن قيل: هل الأصنام خلقها الله حتى يقال وهم يخلقون؟ فنقول: إن الأصنام صنعها أهل الكفر بإمناء من الشياطين، ولم يأذن الله في ذلك، لكن لم يأذن إذنا شرعيا دينيا، وإن كان قد قدر كل ذلك سبحانه وتعالى. فقوله تعالى: وهم يخلقون، هذا مفاده قد قال تعالى في شأن الكفار: وتخلقون إفكا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فالحاصل أن قوله تعالى: وهم يخلقون، هذا مفاده والله أعلم أموات غير أحياء. هنا أموات ألصق بالجمادات، وكذلك تنسحب على كل ميت يعبد من دون الله عز وجل. أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. أما أيان هنا بمعنى متى، فالآية أفادت ما أفاده غيرها من الآيات، أنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، وما يشعرون متى البعث. ثم قال تعالى: إلهكم إله واحد. هذا المعنى أيضا متكرر كثيرا جدا في كتاب الله، لأنه أصل الأصول كلها. هذا المعنى أصل الأصول كلها، فلذا كثر التذكير به مرارا ومرارا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال الله سبحانه: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وكذلك قال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. سيتكرر هذا المعنى كثيرا جدا في كتاب الله: إلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وهذا الأصل هو الذي عنده يفارق آل الإسلام سائر أهل الملل أو كل الملل الأخرى. الفارق بيننا كمسلمين وبينهم أننا نقر لله بالوحدانية ولنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهم لا يقرون بذلك. هذا أصل الأصول، وهذا أعظم فارق بيننا وبين غيرنا. قال تعالى: إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، أي منكرة للتوحيد. قال تعالى: يحكي مقالة أهل الشرك إذ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ما المراد بالكبر هنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال تعالى: قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أن يعلم ما تكنه الصدور وما تظهره الألسن والجوارح. كلمة لا جرم معناها حقا، تأتي كثيرا كلمة لا جرم بمعنى حقا، فالمعنى حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين، في إثبات صفة المحبة لله. وقد تقدمت أدلة على ذلك مرارا، فالله يحب ويبغض ويغضب ويضحك، وهي صفات كلها ثابتة بكتاب الله وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وإن أنكرتها فرق من الفرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام كالجهمية أنكروا جملة هذه الصفات، وكالأشاعرة أنكروا طائفة من هذه الصفات، ولكن نحن كمسلمين نقر يمين من أهل السنة، نقر لله سبحانه بما أثبته لنفسه وبما أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد نفي المماثلة والمشابهة. قد تقدم التنبيه على هذا مرارا بالأهمية يكثر التذكير به، فما نجوى للسنة والجماعة في مسائل الصفات هو المنهج في توحيد الإلهية. ففي توحيد الإلهية نقول: لا إله إلا الله، فقولنا لا إله تنفي كل الآلهة، إن الله تثبت الإلهية لله وحده. كذلك في مسائل الصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتنفي المماثلة وتثبت لله السمع والبصر مع سائر ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قد مثلنا لذلك بأمثلة مرارا. من ذلك أن الله سميع، ولكن سمعه ليس كسمعنا، بل كما قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. فقد جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في جانب البيت وأنا بجوارها أسمع بعض الحديث ويخفى علي بعضه، وما بريت ما قالت حتى أنزل الله ما أنزل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فأنت الآن إذا تكلم أمامك رجلان في أن واحد لا تستطيع أن تفهم مراد كل واحد، إن إذا ركزت معه وأمرت الآخر، فكيف إذا تكلم أمامك ثلاثة في أن واحد؟ فكيف إذا كان المتكلمون عشرة؟ فكيف إذا كانوا مئة؟ كل يتكلم في آن واحد، لا تفهم على الإطلاق مراد الجميع ولا تسمع على الإطلاق قالت الجميع ومقالتهم، فما ظنك برب العالمين؟ كل البشر يتكلمون ويسألون ويرجون، ويسمع البشر كلهم، وليس البشر فحسب، بل يسمع الملائكة في العنان تتكلم، ويسمع الجن، ويسمع الدواب، ويسمع الحيتان والوحوش والنمل والنحل والهدهد والصرد والذباب والعقرب والحية والسمكة والعنز والجد، يعرف مراد الجميع ويسمع كلام الجميع ويسمع خطاب الجميع سبحانه وتعالى. فالله يسمع، لكن سمعه ليس كسمع سائر خلقه، يبصر لكن ليس بصره كبصر سائر خلقه. فإذا كان أمامك عشر عن اليمين وعن الشمال عزيم، فإن ركزت إلى شخص النظر ستغفل عن الآخر وستؤمن الآخر، ولكن ربك يرى كل خلقه، يرى كل خلقه، الظاهر منهم والخفي، البادي منهم والمستتر، يعلمه ربي تبارك وتعالى. فسمع لكن ليس كسمع خلقه. كذلك سائر الصفات لله يد، كما قال عن نفسه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإنه يدان. وكما قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. لكن يد ليست كيد خلقه، فالسماوات مطويات بيمينه، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وهكذا سائر الصفات نثبتها لله كما أثبتها لنفسه، ونعتقد أن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، منهج وسط بين النفاة والغلاة من المشبهة وغيرهم. قال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وكذا صفة المحبة وتوابعها، كما بينا ربنا يحب ويبغض، يكره ويضحك سبحانه وتعالى ويغضب، وقد وردت بذلك نصوص كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال تعالى: فما تقدم إنه لا يحب المستكبرين، فالمستكبرون عن قبول الحق لا يحبهم الله. ذكر قوم في كتاب الله لا يحبهم الله، لا يحب ربي، كل مختال فخور. فالمختال على الناس بمنصب أو بمال أو بوجاهة، والفخور عليهم لا يحبه الله. كذلك إنه لا يحب المسرفين، فالمسرف المبذر لا يحبه الله. كذلك لا يحب الظالمين، الظالم لا يحبه الله كذلك لا يحب الكافرين، وهكذا عموما. قال تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. لابد أن نقدر هنا مقدرا، فليس المعنى على ظاهره إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، ليس معنى جوابهم أنزل ربنا أساطير الأولين، إنما هنا مقدر في الآية: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا ما أنزل شيئا إنما هي أساطير الأولين. فهذا التقدير تفيده الآيات الأخرى. فقدمنا مرارا أن التقدير له أدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبيات شعر العرب. من ذلك قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي حتى توارت الشمس بالحجاب. ومن ذلك: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. قال العلماء: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وتقيكم البرد. فالذي يقي الحر يقي أيضا البرد في كثير من الأحيان. وكذلك قوله تعالى على رأي جمهور المفسرين احترازا: واسأل القرية التي كنا فيها، أي واسأل أهل القرية ونحو ذلك. وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا، أي وسبح أهل المدينة. وليس هذا بداخل في المجاز المذموم، فالمجاز هذا اصطلاح مقدس من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه يؤول بأهله إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى وإلى تحريف العبادات عن مواضعها، وله محل وسيأتي إن شاء الله. قال تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، كما بينا أنهم سيقولون ما أنزل ربنا شيئا وإنما هي أساطير الأولين، لكن هنا إجمال: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، أي ما أنزل شيئا إنما هي حكايات وقصص الأولين، كما قالوا في آية أخرى: أساطير الأولين اكتتبها، أي قصص طلب من شخص أن يكتبها له ثم حكاها لنا. قالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة. فأهل الكفر كانوا يتهمون النبي بهذا. كان النبي يجالس غلاما روميا أعجميا، فقال أهل الشرك: إن هذا الغلام هو الذي يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم، والذي يحكي له هذه القصص ويكتبها له. فقال الله تعالى: يدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت الكذب قالت الافتراء. قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي لسان الذي ينسبون الكلام إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فكيف يتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يتعلم القرآن من شخص لا يجيد ولا يدري التحدث بلغة العرب؟ قال تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. أما الأوزار فالمراد بها الأحمال والأثقال، أصل كلمة الوزر الحمل، ومنه: ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فالأوزار الأفكار والأعمال. وكذلك قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ولا تحمل حاملة حمل أخرى. هذا أصل كلمة الأوزار، الأعمال والأثقال. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة، أي الأثقال التي تحملوها نتيجة الكذب والافتراء على الله وعلى كتابه وعلى رسوله، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. أفادت الآية أن الداعي من الكفر والضلال يحمل قسطا من أوزار الذين أضلهم، لهذه الآية: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، أي ما يحملون. كل شخص يسعى في إضلال شخص يتحمل كفلا من أوزاره وكفلا من سيئاته ونحوها. قوله تعالى: قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فقوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، الأثقال الجديدة نتيجة إغوائهم العباد. وأصرح من هذا حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومبين لكتاب الله: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. وفي المقابل أيضا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فإذا كنت توقن بذلك فاسعى في تبليغ الخير، كما أن أهل الشر يسعون في تبليغ الشر، يسعون في الأرض بالفساد، فاسعى أنت في الأرض بالصلاح، اصلح بين هذا وذاك، علم هذا الجاهل، فصدق على هذا الفقير، دل هذا المحسن على أعمال بر، أرشد الضال، تعلم كتاب الله وعلمه. فليكن سعيك دؤوبا في الخير، كما أن أهل الشر يسعون في الأرض بالفساد، فاسعى أنت في الأرض بالخير والصلاح. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قال تعالى: قد مكر الذين من قبلهم. فقوله تعالى قد مكر الذين من قبلهم يفيد طمأنة أو يعطي طمأنة لأهل الإيمان. فإذا كان أهل الكفر الآن يمكرون ويبيتون ويرتبون ويخططون، فهذا ليس بمحدث من أمرهم، إنما لهم سلف سيء مكروا كما مكروا، فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال تعالى: قد مكر الذين من قبلهم. في الآية الأخرى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فكل من يكيد للإسلام ويمكر به ويمكر بأهله، ربي يمكر به. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: والله يكتب ما يبيتون. فإذا كان ثم قوم يمكرون بالمسلمين فالله يمكر بهم، إذا كان ثم قوم يبيتون لأهل الصلاح فالله سبحانه وتعالى يمكر بهم. قال تعالى مذكرا مصبرا مبشرا. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. أما كلمة تشاقون تكونون في شق والطرف الآخر في شق، فمن يشاقق الله يجعل نفسه في شق ويجعل ربه وتعاليم دينه في شق آخر. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيشاقق يختار لنفسه شقا آخر غير الشق الذي فيه الإسلام والمسلمون. قال تعالى ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي بسببهم أجعلتم أنفسكم معهم في شق وخالفتم شق المسلمين وطريق المسلمين. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. هنا لم يذكر جواب للكفار لما سألهم رب أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، ما أبدوا جوابا، ما تكلموا، ماذا يقولون، فما أبدوا جوابا. فعنئذ تكلم أهل العلم فقالوا كما قال الله سبحانه قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. فهذه دائما منقبة لأهل العلم مع سائر المناقب المذكورة لهم في كتاب الله، كما قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. فمن أنتم أنتم جهلة، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. إن كفرتم يا معشر قريش فأنتم أهل جهل، وهذا القرآن الذي كذبتم به إذا تلي على أهل العلم من قبلكم خروا للأذقان سجدا. وهم الذين يعرفون قدره، هم الذين يعرفون منزلته. وأيضا من المناقب لأهل العلم في هذا الصدد فيوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون. لكن يقرر أهل العلم الحق آنذاك كما قال تعالى فقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وكذلك من المناقب العظيمة لأهل العلم كي تدفع أيها المسلم إلى العلم الشرعي دفع من المناقب لهم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أي شهدوا بذلك وأولو العلم شهدوا بذلك أيضا فضمت شهادتهم إلى شهادة الملائكة مع شهادة رب العالمين على وحدانيته سبحانه وتعالى. ويكفي أن أهل العلم قاموا مقاما كريما ينقذون القوم لما خرج قارون في زينته وفي أمواله وحاشيته فقال قصار الأبصار قال قليل العقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال أهل العلم مقالتهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض الآيات. فالحاصل أن أمثال هذه الآيات ينبغي أن تدفعك أيها المسلم دفعا إلى تعلم كتاب الله إلى تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تقرأ قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ ألم تقرأ قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون؟ ألم تقرأ قول نبيك محمد عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ ألم تقرأ قوله من يرد الله به خيرا يفقه في الدين؟ ماذا تريد بعد هذه النصوص؟ ماذا تريد بعد قوله تعالى فقل رب زدني علما ولم يقل الله فقل رب زدني مالا أو منصبا ولكن قال فقل رب زدني علما؟ فهي قربة إلى الله تتقرب بها إلى الله تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي الذين يموتون يوم يموتون وهم كفار فتتوفاهم الملائكة ولم يقدموا توبة من كفرهم وشركهم ولم يقدموا إنابة. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم أي استسلموا عند قبض الأرواح فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. كذبوا وافتروا على الله الكذب وتنكروا من صنائعهم التي صنعوا. قالوا ما كنا نعمل من سوء كيف هذا الكذب؟ والله يقول ولا يكتمون الله حديثا. هنا قد كتموا الأحاديث وكذبوا فكيف يجمع بين الآيات التي تثبت أن أهل الكفر لا يستطيعون إنكار شيء من أعمالهم وبين آية كهذه التي هي فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء وآيات على شاكلتها أخرى كقولهم والله ربنا ما كنا مشركين. هنا كذبوا والله ربنا ما كنا مشركين أقسموا إيمانا كاذبة. وكذا هنا ما كنا نعمل من سوء ولا تنقرا ولا يكتمون الله حديثا. فالجواب ان مواطن القيامه ومواقفها تتعدد. فاهل الشرك في وقت من الاوقات يرون المغفره تتنزل على اهل الايمان فيقولون هلم الى ربنا سبحانه وتعالى نقسم له ما صنعنا شيئا ما أشركنا ما ارتكبنا آثاما. فيذهبون إلى ربهم حينئذ يقولون والله ربنا والله يا ربنا ما كنا مشركين. وهنا أيضا ما كنا نعمل من سوء ولكن ثم مواطن تبلى فيها السرائر ويظهر فيها المكنون والمكتوب فلا يكتمون الله حديثا. فالمواطن تتعدد، فيوم كألف سنة مما تعدون تتنوع المقالات فيه. أحيانا يؤذن لهم في الكلام، وأحيانا ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فتتعدد مواقف القيامة. قال تعالى: فألقوا السلم ما كنا، أي قائلين ما كنا نعمل من سوء. بلى يجابون، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم، خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. المثوى المقام، والكبر هنا كبر عن قبول الحق، كبر عن قبول التوحيد خاصة، كبر عن الإقرار لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالكبر درجات ومرات. كبر على إخوانك في المسجد هذا كبر، لكن وإن كان كبيرة من الكبائر لكنه لا يخرج من الإسلام. فالكبر مراتب ودرجات. فالرغم ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لزاما أن يقر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا مراتب. فالحق مراتب. جاءك شخص بمسألة فقهية يحاججك فيها ورأيت الحق فيما قال ولكنك كابرت، هذا كبر تأثم عليه لكن لا تخرج به من دين الإسلام. لكن إن جاءك شخص وقال لك إلهنا إله واحد فكابرت واعترفت، فهذا كبر مخرج لك من دين المسلمين عياذا بالله. فكما أن هناك كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، ونفاق عمل ونفاق اعتقاد، وشرك أكبر وشرك أصغر، كذلك في الكبر هناك كبر مخرج من الملة وكبر دون ذلك. ويأتي الشطط ويأتي العوج من شخص يلبس الآيات لباسا غير لباسها ويعطيها معنى ليس هو بمعناها اللائق بها. هكذا يأتي الخلل ويأتي العوج بسبب أن شخصا ما يعطي كلمة من الكلمات معنى غير معناها اللائق بها في موطن من المواطن، وإن كان المعنى اللغوي يتحمل ذلك لكن يأباه المعنى الشرعي ويرفضه، فهذا يسبب نكدا وخللا في المعتقد وخللا كذلك في الفقه والأحكام. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.